الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 49 من دروسنا في التعليق على كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بدأت ببسم الله في الدرس أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. أما بعد، فهذا هو الدرس 49 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم العتق إلى 4 أقسام: أحدها العتق بإيقاع المعتق بلفظ من ألفاظ العتق، الثاني العتق بالفعل بأن يمثل برقيقه فيعتق عليه، الثالث العتق بالملك فإذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه، الرابع بالسراية وهو أن يعتق جزءا من رقيقه فيعتق كله، أو يعتق نصيبه من الرقيق المشترك فيسري إلى حق شريكه ويضمن نصيب شريكه إن كان مسرا، فإن كان معسرا لم يعتق منه إلا نصيبه وهو المذهب، وقيل يعتق كله ويستسعى العبد في نصيب الشريك. قال المصنف رحمه الله: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم العتق إلى 4 أقسام. العتق هو عتق العبد الرقيق، متى يعتق ويكون حرا، ب4 أقسام. القسم الأول العتق بإيقاع المعتق بلفظ من ألفاظ العتق، كأن يقول السيد أعتقت عبدي أو هو حر لله، فهذا من العتق بإيقاع من المعتق. الثاني العتق بالفعل، الأول العتق بالقول، وهذا العتق بالفعل بأن يمثل برقيقه، كأن يقطع إصبعه أو يده أو قدمه أو أنفه، فإذا مثل به فإنه يعتق بهذا، لأن الشارع جاء بحماية الأرقاء، فمتى ما تعرضوا لأذية لا يطيقونها كالتمثيل بهم فإنه يعتق بذلك، فهذا فيه زجر السيد أن يمثل برقيقه وبعبده. الثالث العتق بالملك، وهو إذا ملك ذا رحم محرم عليه بالقرابة، مثل من ملك أباه أو أمه أو جده أو جدته فإنه يعتق بمجرد ملكه له. النوع الرابع بالسراية، والسراية يعني أن يسري العتق في جميع الرقيق، وهو أن يعتق جزءا من رقيقه فيعتق كله، كأن يقول أعتقت يد عبدي أو قدمه فإنه يعتق كله، أو يعتق نصيبه من الرقيق المشترك، كأن يعتق نصيبه من الرقيق المشترك بينه وبين شخص فيقول أعتقت هذا العبد أو نصيبي منه، فإنه يسري على نصيب الشريك ويضمن نصيب شريكه، لأنه هو متسبب في هذا العتق فيضمن نصيب شريكه إذا كان موسرا، فإن كان معسرا لم يعتق منه إلا نصيبه. قال المصنف: وهو المذهب، يعني إن كان معسرا لم يعتق منه إلا نصيبه، لأنه معسر عن دفع نصيب شريكه فلا يعتق منه إلا نصيبه، قال المصنف وهو المذهب. وقيل يعتق كله ويستسعى العبد في نصيب الشريك، هذا القول الآخر، وهو أنه يعتق كله خلافا للمذهب، يعتق الرقيق كله لكنه يستسعى، يطلب من العبد أن يعمل حتى يأتي بنصيب الشريك بهذه الطريقة. إذن هنا قولان، المذهب أنه إن كان معسرا لم يعتق إلا نصيب المعتق ولا يعتق الجزء الآخر الذي للشريك، وهذا هو على المذهب. وأما على القول الآخر الذي حكاه المصنف فإنه يعتق كله ثم يطلب من العبد أن يسعى وأن يعمل حتى يأتي بنصيب الشريك ويدفع إليه. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم المماليك إلى أقسام، أحدهم رقيق وقن ومملوك وعبد مطلق، وهو الذي لم يوجد فيه من أسباب العتق شيء وهو الأصل في الأرقاء. الثاني مدبر، وهو الذي علق سيده عتقه بموته، فإن مات السيد وهو في ملكه عتق من ثلثه. والثالث أم ولد، وهي التي ولدت من سيدها ما فيه خلق إنسان، وحكمها أنها في حال حياة سيدها يملك سيدها منافعها، منافع الخدمة ومنافع الاستمتاع، لكن لا يملك التصرف فيها، فإذا مات السيد عتقت من رأس ماله. الرابع مكاتب، وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة، فما دام في كتابه فهو رقيق، لكنه يملك أكسابه ومنافعه، فإن أدى لسيده أو لمن قام مقامه من وارث أو مشتر عتق، وإن عجز عن الأداء عاد إلى الرق. الخامس معلق عتقه بصفة، فإن وجدت وسيده حي عتق من رأس المال إن كان صحيحا، وإن كان مريضا مرض الموت المخوف عتق من ثلثه. قال المصنف رحمه الله: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم المماليك إلى أقسام. المماليك جمع مملوك، وهو العبد الرقيق. قال: أحدهم، أي أحد هذه الأقسام، رقيق وقن ومملوك وعبد مطلق، وهو الذي لم يوجد فيه من أسباب العتق شيء، وهذا الأصل في الأرقاء، العبد المطلق أو القن أو المملوك، وهو الذي لم يعلق عتقه على سبب من الأسباب ولم يوجد فيه سبب من أسباب العتق، وأكثر الأرقاء بهذا الوصف. الثاني مدبر، وهو الذي علق سيده عتقه بموته، فإن مات السيد وهو في ملكه عتق من ثلثه. المدبر هو المملوك الذي علق سيده عتقه بموته، فقال له: إن مت فأنت حر. سمي مدبر قيل لأن سيده دبر شأنه من التدبير والإصلاح، وقيل مدبر لأن سيده علق عتقه على دبر موته، يعني بعد موته، فهذا المدبر يعتق بموت سيده لكن بشرط أن يكون من الثلث، لأنه ليس للميت أن يوصي بأكثر من الثلث، فيكون عتق هذا المدبر من ثلثه، فإن كان ترك مالا يستوعب ثلثه قيمة العبد فإنه يعتق، وإن ترك مالا لا يستوعب ثلثه قيمة العبد فإنه لا يعتق، مثل أن يكون الثلث 5,000 وقيمة العبد 10,000 فإنما يعتق من العبد نصفه، لأن العتق في ما دون الثلث. فهذا هو المدبر. الثالث أم الولد، وهي التي ولدت من سيدها ما فيه خلق إنسان، يعني أن تكون ولدت ولدا فيه خلق إنسان، وحكمها أنها في حال حياة سيدها يملك سيدها منافعها، منافع الخدمة ومنافع الاستمتاع، لكن لا يملك التصرف فيها، يعني لا يملك التصرف فيها ببيع، لأنها لا يجوز أن تباع. فإذا مات السيد عتقت من رأس ماله، إذا مات هذا السيد فإنها عتقت من رأس ماله، لأنه بموته تعتق أم الولد. الرابع مكاتب، وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة. النجوم المؤجلة يعني الأقساط، والنجوم هي الأوقات، إذا حل الوقت فإنه بحلول هذا الوقت يستوجب السيد هذه القيمة التي فرضها على المكاتب. قال: فما دام في كتابته فهو رقيق، لكن يملك أكسابه ومنافعه. ما دام أنه مكاتب هو رقيق، لكنه يملك كسبه، وإن لم يكن مكاتبا فكسبه لسيده، لكن المكاتب كسبه لنفسه حتى يتمكن من دفع قيمة الكتابة. فإن أدى لسيده أو لمن قام مقامه من وارث أو مشتري عتق، كأن يبيع السيد المكاتب أو أن يرثه آخر، فإذا أدى لمن ابتاع هذا المملوك وهذا المكاتب أو ورثه وارث، فإن أدى لسيده، لأن هذا الذي ورثه أو هذا الذي اشتراه يقوم مقام السيد الأول الذي كاتبه، فإنه يعتق بذلك. وإن عجز عن الأداء، يعني عجز عن أداء سداد قيمة الكتابة، فإنه يعود إلى الرق. الخامس معلق عتقه بصفة، فإن وجدت وسيده حي عتق من رأس المال إن كان صحيحا، وإن كان مريضا مرض الموت المخوف عتق من ثلثه. الخامس من علق سيده عتقه بوصف، كأن يقول مثلا: إذا قدم فلان فأنت حر، فمتى ما تحقق هذا الوصف فإن هذا المملوك يعتق بوجود هذا الوصف، إذا كان هذا التعليق في حال حياة السيد. وإن كان مريضا فإنه يفرق بين المرض المخوف وغير المخوف، فإن كان مخوفا فإنه يعتق في الثلث، فكما أنه لا يوصي بأكثر من الثلث فلا يعتق رقيقا أو يعلق عتقه على وصف إلا فيما دون الثلث كما تقدم في المدبر. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق إلى مسمى وإلى مهر المثل وإلى متعة. فالمسمى ما سمي في العقد من أعيان أو ديون أو منافع، وأما مهر المثل ففي صور منها من لم يسمى لها صداقها، ومنها من نفي صداقها، ومنها من سمي لها صداق فاسد. وأما المتعة فهي واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها صداق، لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره، ومستحبة لكل مطلقة. وكذلك تقسيم المهر إلى ثلاثة أقسام: تارة يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول، أو فسخ لعيبها قبل الدخول، وتارة يستقر كله إذا حصل الدخول أو الخلوة أو الموت، وتارة ينتصف إذا كانت الفرقة في الحياة قبل الدخول من جهة الزوج وقد سمي لها صداق فلها نصف المسمى، إلا أن يعفو الزوج أو تعفو الزوجة أو أبوها. قال المصنف رحمه الله: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق إلى مسمى وإلى مهر المثل وإلى متعة. هذه التقاسيم متعلقة بالصداق، وهو على ثلاثة أقسام: مسمى، وهو ما سماه الزوج وعينه للزوجة، وهو مهر معروف إما أن يكون مالا وله قدر معين، أو يكون شيئا عينيا، كما ثبت أن بعض الصحابة تزوج امرأة على خاتم من حديد. ومهر المثل هو المهر الذي لم يعين، ولكنه يضرب لهذه المرأة مهر المثل، مهر مثيلاتها من النساء، وإلى متعة، وهو ما يعطى للزوجة التي طلقت قبل الدخول بها كما سيأتي. شرع المصنف رحمه الله في تفصيل هذه الأقسام، قال: فالمسمى ما سمي في العقد من أعيان أو ديون أو منافع. المسمى هو ما سمي في العقد عند عقد النكاح. من أعيان، الأعيان هي التي تعطى للزوجة من الأشياء العينية، مثل أن يسمي مهرها سيارة أو أرضا أو بيتا أو مزرعة، هذه هي الأعيان. أو ديون، يعني دين متعلق بالذمة، كان يكون عليها دين فيتزوجها بإسقاط دينها. أو منافع، المنافع هو ما ينتفع به، مثل أن يصدقها أن يبني لها بيتا، أو أن يغرس لها نخلا أو شجرا بحيث تكون هناك مزرعة، فهذه الأمور، أو يعلمها القرآن، هذه كلها منافع. ولم يذكر المصنف رحمه الله ما سمي من الأموال النقدية، وهذه هي هذا المهر الآن هو المشهور للناس، أن يسمى المهر للزوجة مبلغا معينا معروفا. قال المصنف رحمه الله: وأما مهر المثل ففي صور منها، يعني يكون مهر المثل في بعض الصور، من لم يسمى لها صداقها، يعني أن يتزوج الرجل المرأة ولم يسمي لها صداقها، فإنه يضرب لها مهر المثل. ومنها من نفي صداقها، نفي صداقها أن يتزوجها الرجل بشرط أن لا يصدقها شيئا، فإذا رفعت إلى القاضي أو استفتي المفتي فإنه يلزم الزوج بإعطائها شيئا، لأنه لا يصح النكاح إلا بصداق. فهنا يضرب لها مهر المثل، مهر مثيلاتها من النساء. ومنها من سمي لها صداق فاسد، يسمى لها صداق فاسد، مثل أن يصدقها يعني آلة له من الآلات الموسيقية، أو أن يصدقها خمرا أو غيره من الأمور المحرمة، فهذه يضرب لها مهر المثل. قال: وأما المتعة فهي واجبة لمن طلقت قبل الدخول، يعني قبل أن يدخل بها ولم يسمي لها صداق، لأنه إن سمى لها صداق لها النصف، وإن لم يسمي لها صداق وطلقها قبل الدخول فإنه يمتعها، كما قال الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال المصنف: بحسب يسار الزوج وإعساره، ومستحبة لكل مطلقة، يعني أن هذه المتعة هي مستحبة لكل مطلقة، وليس المقصود بالمتعة هنا ما يكون عند الرافضة من أن الرجل يتزوج المرأة على أجل محدود بمتعة، يسمى هذه متعة، فهذه محرمة، وقد كانت مباحة في الإسلام ثم حرمت بعد ذلك، فلا يجوز بعد ذلك أن يتزوج الرجل المرأة متعة، يعني يكون العقد لأجل معين، فإن هذا محرم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك تقسيم المهر إلى ثلاثة أقسام، تارة يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبل الزوج قبل الدخول، تارة يسقط كله، يعني يسقط المهر كله إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول، كأن يعطيها مهرا ثم تطلب أن يطلقها قبل الدخول، فلا تستحق شيئا يعاد إليه المهر، أو فسخ لعيبها قبل الدخول، أو يكون هذا الفسخ هو لعيب في المرأة يتبين للرجل قبل الدخول بها، ولم يذكر هذا عند العقد، فإنها ليس لها شيء من المهر. وتارة يستقر كله إذا حصل الدخول، يستقر كله إذا حصل الدخول ثم فارقها ليس لعيب منها وإنما لعدم رغبة فيها، تستحق المهر. إذا حصل الدخول أو الخلوة أو الموت، إذا حصل الدخول أو الخلوة ولم يحصل الدخول لكن خلى بها فإنها تستحق المهر، أو الموت كأن يعقد عليها ثم يموت قبل الدخول بها تستحق المهر. وتارة ينتصف إذا كانت الفرقة في الحياة قبل الدخول من جهة الزوج وقد سمى لها صداقا فلها نصف المسمى إلا أن يعفو الزوج أو تعفو الزوجة أو أبوها، يكون لها نصف المهر إذا كانت الفرقة في الحياة، فارقها في الحياة قبل الدخول بها وقد سمى لها صداقا فلها نصف المهر ونصف المسمى إلا أن يعفو الزوج فيعطيها المهر كاملا، أو تعفو الزوجة فلا تأخذ شيئا، أو أبوها فيسقط حق ابنته. فهذه هي أقسام المهر باعتبار ما يستحق كاملا أو لا تستحق منه شيئا، أو أنه ينتصف يكون بين الزوج والزوجة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات إلى ثلاثة أقسام، أحدها تجب الإجابة إليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها المعروفة، والثاني تكره وهي وليمة المأتم الذي يصنعه أهل الميت لأنه يكره لهم فعله للناس، والثالث ما عدا ذلك فتستحب الإجابة إذا لم يكن عذر. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات إلى ثلاثة أقسام. الدعوة هو أن يدعى الرجل إلى طعام أو وليمة، فهذا يختلف حكم الإجابة بحسب الأحوال والصور، وله ثلاث صور ذكرها المصنف. قال: أحدها تجب الإجابة إليها، أي إلى الدعوة، الضمير هنا يرجع إلى الدعوة، تجب الإجابة إليها، الإجابة إلى الدعوة، وهي وليمة العرس خاصة بشروطها المعروفة. هذه الصورة الأولى التي تجب فيها الإجابة وهي وليمة العرس، وهو الطعام الذي يصنع عند العرس وعند عقد النكاح، فإنه تجب الإجابة لوليمة النكاح إن لم يكن هناك منكر أو يكن هناك عذر للرجل في عدم الإجابة. وبعض العلماء يرى أن الإجابة هي عامة في كل دعوة، إن خلا المكان أو الحال من وجود منكر وتمكن المدعو من الحضور. من أهل العلم من يقصر ذلك على وليمة العرس دون غيرها كما ذكر هنا المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: والثاني تكره وهي وليمة المأتم الذي يصنعه أهل الميت لأنه يكره لهم فعله للناس. النوع الثاني من أنواع الدعوات هي الدعوة لوليمة المأتم، فهذه حضورها مكروه، وبعض أهل العلم يقول إنها محرمة، ومن قال إنها محرمة فإنه يرى تحريم حضورها. وهذه الوليمة هو ما يفعله بعض الناس إذا مات الميت، وهذا للأسف انتشر في الفترة الأخيرة، فإنه يصنع طعام للمعزين، وقد تستمر هذه الولائم لمدة 3 أيام، فهذه كلها ممنوع منها، إما أن تكون مكروهة أو محرمة، لأن السنة في ذلك هو أن يصنع لأهل الميت الطعام، لا أن يصنع أهل الميت طعاما للمعزين، ولكن هذا ساد في الناس، والأمر إذا ساد في الناس كثير من العوام والجهل يظنون أنه هو الحق، وليس هذا بصحيح، فإن هذا ممنوع منه. ولكن أنبه على مسألة، فإن بعض طلبة العلم في مقابل هذا يشدد في هذا الأمر، فقد يحضر لأهل الميت للتعزية بعض أقاربهم من أماكن بعيدة، فيأتون لهم في وقت العزاء، وهؤلاء لهم حق الضيافة، وقد لا يكون لبعضهم أيضا مأوى أو مسكن خاص إذا كانوا في قرى أو في أماكن بعيدة ليس فيها أماكن مهيئة للسكنة كالفنادق، فبعض الناس يتحرج من تقديم الطعام لهؤلاء، ويقول هؤلاء لا يصنع لهم طعام لأن هذا وقت عزاء، هذا غير صحيح. المنهي عنه هو صناعة الطعام من أجل وليمة المأتم أو للمعزين، أما إذا كان هذا الذي حضر هو ضيف وجاء في وقت طعام كغداء أو عشاء، فإنه يقدم له طعام الضيافة، وليس هذا بمنهي عنه، بل حتى لو جاء وقت العشاء وبقي في البيت أناس لم يتعشوا وكانوا في وقت عشاء قد لا يجدون عشاء في مكان آخر خاصة في بعض القرى والأماكن، فإذا قدم لهم الطعام من باب يعني إكرام من أتى إلى البيت وجاء وقت العشاء كما هي عادات الناس وأعرافهم، فلا بأس بذلك، إنما الأعمال بالنيات. من نوى أن يصنع طعاما للتعزية وللمعزين كما يصنعه بعض الناس فإن هذا منيعه، أما إذا خلى الأمر من ذلك وكان هذا الطعام الذي يقدم لإكرام الضيف أو لإطعام من حضر وقت العشاء وهم في البيت فهذا لا بأس به. الأمر الثالث أو النوع الثالث قال المصنف: من عدا ذلك، والصحيح ما عدا ذلك، الصحيح ما عدا ذلك، لأن من هنا في غير محله، لأن الكلام عن الإجابة لا عن الداعي، وعليه فتكون ما في هذا المكان أحسن وأولى. ما عدا ذلك أي ما عدا ذلك من الدعوات، فتستحب الإجابة إذا لم يكن عذر، كيعني وليمة الضيف، أو أن رجلا أراد أن يكلم أصدقائه أو قرابته فدعاهم ودعا بعض الناس معهم، فإن هذا تستحب إجابته لهذه الدعوة إذا لم يكن هناك عذر يعني مانع من الإجابة، كأن يكون هناك يعني مشقة على بعض الناس، لأن بعض الناس الآن يتأخر في هذه الولائم ويشق على بعض من يحرص على النوم المبكر، فإنه لا بأس أن يتأخر لهذا السبب، وإذا لم يكن هناك سبب فيستحب إجابة الداعي إذا دعا إلى وليمة خالية من المنكرات والمخالفات. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره إذا كان من غير حاجة وهو الأصل، ويحرم في الحيض أو في طهر وطأ فيه أو بالثلاث، ويجب على المولى إذا أبى الفيئة ولمن أصرت على ترك الصلاة أو أبت العفة، ويسن إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق، ويباح عند الحاجة إليه. قال المصنف رحمه الله: ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره إذا كان من غير حاجة وهو الأصل. الطلاق يكره إذا كان من غير حاجة، وله أحكام بحسب الحال، وأما ما يظنه بعض الناس أن الطلاق محرم من حيث الأصل وبعضهم يروي في هذا حديثا موضوعا أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهذا غير صحيح، فليس هو أبغض الحلال وليس هو بمحرم وليس بمباح مطلقا، وإنما هو بحسب الأحوال والصور التي تصحب الطلاق. وأيضا الطلاق ليس مشكلة كما يقول الآن بعض الناس كما تسمعون يقولون مشكلة الطلاق، الطلاق ليس مشكلة، الطلاق هو حل شرعي، فالطلاق إذا وظف توظيفا صحيحا ليس هو مشكلة، وإنما هو حل شرعي وفض للنزاع وتحقيق لمصالح الزوجين إذا تعذرت الحياة الشرعية التي أمر الله عز وجل بها، وهو أن تكون هذه الحياة بإحسان ومعروف بين الزوجين. قال المصنف: ومن التقاسيم الصحيح أن الطلاق يكره إذا كان من غير حاجة، وهو الأصل، طلاق من غير حاجة مكروه لأنه ليس له سبب، كان يطلق الرجل زوجته من غير سبب فإن هذا مكروه. قال: وهذا هو الأصل، أن يكون الطلاق مكروها إذا كان لغير سبب. ويحرم في الحيض، هنا بعض الأحوال التي يحرم فيها الطلاق: تحريمه في حال الحيض أو في طهر وطئ فيه أو بالثلاث، يعني ذكر المصنف ثلاث صور يحرم فيها الطلاق إذا كان في حال الحيض. فإذا حاضت المرأة فإنه يحرم على زوجها أن يطلقها في هذه الحالة، وإنما ينتظر حتى تطهر، ثم إذا طهرت يترك جماعها ويوقع الطلاق في طهر لم يقع فيه جماع. وهذا من حكمة الشارع، فإن المرأة إذا جاءها الحيض قد يبادر الزوج لطلاقها، لأنه في هذه الفترة لا يستمتع بها، ويكون الطلاق يسهل عليه في هذه الحال، ولهذا جاء الشارع بعدم تطليقها أو بعدم جواز تطليقها في حال الحيض. وكذلك في الطهر الذي وقع فيه الوطء، الطهر الذي وقع فيه الوطء لا يطلق فيه، ولهذا إذا حاضت فإن الرجل قد يرغب في زوجته بعد الطهر، فإذا كان مصرا وعازما على الطلاق فإنه يمسك عنها، وأما إذا أتاها فإنه يمنع من طلاقها، وهذا كل حماية لهذا البيت وعدم طلاق هذه المرأة، فإذا واقعها في هذا الطهر فإنه لا يطلقها في هذا الطهر، بل ينتظر حتى تحيض ثم يمسك عن طلاقها في حيضها إلى أن تطهر، فإذا طهرت فإنه يطلقها في هذا الطهر دون أن يقع فيه جماع، فإذا وقع الجماع أمسك عن طلاقها. كل هذا حماية للبيت وللمرأة من الطلاق، لأن الرجل يرغب في زوجته في حال استعدادها لما يطلبه زوجها منها، فإذا كانت في حال حيض أو في طهر وقع فيه الوطء فإنه لا يطلقها في هذه الحال. الصورة الثانية: أو في طهر وطئ فيه، أي في حال طهر وقع فيه جماع فإنه لا يطلقها كما تقدم. أو بالثلاث، التطليق بالثلاث أيضا غير جائز لأنه مخالف للسنة، وبعض العلماء يرى أنه مكروه وأنه لا يقع إلا طلقة واحدة، والتطليق بالثلاث هو أن يطلقها بلفظ واحد كأن يقول هي طالق بالثلاث، أو أنه يطلقها بألفاظ ثلاثة، يقول هي طالق طالق طالق، ويريد بذلك تطليقها ثلاث تطليقات دفعة واحدة أو مرة واحدة، فإن هذا منهي عنه، وإنما السنة أن يطلقها ثم يمسكها ثم يطلقها ثم يمسكها، فإن طلقها الثالثة بانت منه. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الطلاق الذي يعتد به وهي الثلاث التطليقات التي تبين بها المرأة أنه لا بد أن يكون بعد الطلاق رجعة، ما إذا كان يطلقها دفعة واحدة سواء كان بلفظ واحد أو بعدة ألفاظ فإن هذا طلاق بدعي مخالف للسنة. قال المصنف: ويجب على المولي إذا أبى الفيئة. المولي هو الذي يحلف أن لا يجامع زوجته أكثر من 4 أشهر، فيضرب له 4 أشهر ويقال له: إن راجعت وجامعت أهلك فهو المطلوب والمقصود، وإلا فإن زوجتك تطرق عليك إذا طلبت الزوجة ذلك، لأن هذا فيه إضرار بها. فالطلاق هنا يجب على المولي الذي حلف أن لا يجامع زوجته أكثر من 4 أشهر، إما أن يفي وإما أن يطلق لأنها متضررة بذلك. قال: ولمن أصرت على ترك الصلاة. هذا عده المصنف من الطلاق الواجب إذا أصرت على ترك الصلاة، لأنها بذلك تكون كافرة، فلا يجوز لزوجها أن يمسكها في هذه الحال. فعد المصنف رحمه الله هذا الطلاق أنه واجب، على خلاف بين العلماء في حكم ترك الصلاة تهاونا هل هو موجب للردة أم لا. أو أبت العفة. أو أبت العفة وهو الحرص والمحافظة على عرض زوجها، فإن كانت هذه المرأة ليست عفيفة، بأن كانت عاهرا وبغيا تزني والعياذ بالله، وأبت أن تنتنع من ذلك ولم تتب، فإنه يجب عليه أن يطلقه، لأنه لا يجوز لها أن لا يجوز له أن يبقى مع امرأة زانية، لأن هذا من الدياثة، وهي تدخل على زوجها من الولد من غير ولده، فيجب عليه أن يطلقها. قال المصنف رحمه الله: ويسن إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق. يسن للرجل ويستحب له أن يطلق الزوجة إذا تضررت ببقائها معه، كأن تشكو من سوء العشرة من زوجها لها، أو التقصير في حقها من نفقة أو القيام بحقوقها الشرعية، وطلبت من زوجها أن يطلقها ولا قدرة له على القيام بحقها، فإنه يسن له أن يطلقها حتى لا يضر بها. قال المصنف رحمه الله: ويباح عند الحاجة إليه. يباح الطلاق عند الحاجة إليه، هذا يكون مباحا لا تتعلق به الأحكام السابقة، وإنما يكون لمقصد من المقاصد التي يباح فيها الطلاق، فيكون مباحا في هذه الحالة، وهي حالة ليست ملحقة بالمشروع ولا بالممنوع، وإنما تكون مباحة، كما هو حكم المباح أنه حكم يكون بين طرفي المشروع والممنوع. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن التقاسيم الصحيحة أن المرأة تبين من زوجها إذا كمل الطلاق 3، أو إذا كان الطلاق على عوض، أو كان قبل الدخول، أو في النكاح الفاسد، وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة، وكذلك أنواع الفسوخ إذا فسخ نكاحها لسبب من الأسباب. قال المصنف رحمه الله: ومن التقاسيم الصحيحة أن المرأة تبين من زوجها إذا كمل الطلاق 3. البينونة تنقسم إلى قسمين: بينونة كبرى تحرم المرأة بها على زوجها ولا يحل له نكاحها بعد ذلك إلا أن تنكح زوجا غيره، ثم بعد ذلك يطلقها الزوج الثاني فتحل للأول بعقد جديد. وأما البينونة الصغرى فهي أن تبين المرأة من زوجها، ولكنه يمكن أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد، فتكون زوجة له بعقد جديد، لا يملك إرجاعها إلا بخطبتها كغيره من الخطاب الذين يتقدمون لها. قال المصنف رحمه الله: ومن التقاسيم الصحيحة أن المرأة تبين من زوجها إذا كمل الطلاق الثلاث، تبين المرأة من زوجها باكتمال الطلقات الثلاث، وهذه تكون بينونة كبرى. إذا طلق الزوج زوجته ثلاث مرات بانت منه، أو إذا كان الطلاق على عوض، إذا كان الطلاق على عوض كأن تخلع المرأة نفسها على عوض فإنها تبين من زوجها، ولكن هذه بينونة الصغرى يمكن بعد ذلك أن تحل له بعقد جديد أو قبل الدخول. إذا كان الطلاق قبل الدخول فإن المرأة تبين من زوجها، والبينونة هنا أيضا صغرى لأن المطلقة قبل الدخول بها ليس لزوجها عليها عدة، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن المطلقة قبل الدخول بها ليس لها عدة وتبين من زوجها بمجرد الطلاق، ولكن هنا أيضا البينونة الصغرى يمكن أن يراجعها بعقد جديد. قال المصنف رحمه الله: أو في النكاح الفاسد. النكاح الفاسد هو أن يكون العقد غير صحيح، مثل أن ينكح الرجل المرأة بغير شهود، فهذا النكاح يكون فاسدا، فإذا طلقها فإنها تبين منه بمجرد الطلاق. لكن نبه الشيخ بن عثيمين رحمه الله إلى أن هذا القيد ينبغي أن يكون في اعتقاد الزوج، فإذا كان يعتقد فساد النكاح فإن زوجته تبين منه مجرد الطلاق، وأما إذا كان لا يعتقد فساد هذا النكاح فإنها لا تبين منه. ومثل لهذا بمن تزوج امرأة بغير شهود ويعتقد صحة هذا العقد فإنها لا تبين منه بالطلاق لأنه يعتقد صحة الطلاق، وأما إذا تزوجها وندم وهو يعتقد أن هذا الزواج غير صحيح والعقد غير صحيح فإنها تبين منه بمجرد الطلاق ولو طلقة واحدة. قال المصنف رحمه الله: وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة. الرجعية هي المرأة التي يملك زوجها أن يراجعها، وهي المطلقة الطلقة الأولى أو الثانية، فإنه يملك إرجاع زوجته في الطلقة الأولى والثانية، وأما إذا طلقها في الثالثة فإنه لا يملك إرجاعها، لكنه يملك إرجاعها وقت العدة، فإذا رجعها قبل انقضاء العدة فإنها زوجة له، وهذا لا يحتاج إلى عقد ولا إلى مهر، وإنما هي زوجة رجعها قبل انقضاء العدة. وأما إذا انقضت عدة الرجعية ولم يراجعها فإنها تبين منه، ولكن هذه البينونة أيضا ليست كبرى إذا كانت الطلقة واحدة، وإنما هي بينونة صغرى، فيملك إرجاعها بعقد أو يملك الرجوع إليها بعقد جديد. قال المصنف: وكذلك أنواع الفسوخ. إذا فسخ نكاحها لسبب من الأسباب، أنواع الفسوخ: كأن يكون هذا من القاضي أن يفسخ نكاح المرأة لسبب من الأسباب متعلق ب يعني سوء العشرة أو بضرر يلحق المرأة ولا يمكن دفع الضرر إلا بفسخ نكاحها، فإن الزوج لا يملك إرجاعها لأنها قد فسخ عقدها من هذا الرجل بحكم القاضي. بهذا نختم درسنا، نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.